بذكر الله ترتاح القلوب وتنزاح المتاعب والكروب وتنزل رحمة الغفار غيثا به تمحى المعاصي والذنوب لتزهر بعدها في القلب حال. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أنت حمد ربي تبارك وتعالى ستنتشكر حيث ما تيستمع اللي غا يوفق سما سيدي وراضا مباركي نضربي ربي تبارك وتعالى ضاهي يسير رزقني خلاص لوجهه الكريم في صالح القول والعمل. اسمي يا ربي تبارك وتعالى كل يا مسلم ولا تي مسلمين يا سنين نرجع اتني ستي ربي تبارك وتعالى يقيت ربي تبارك وتعالى عذاب جهنم مسك يوم القيامه. كل واش كانت كان الرجاء يا مسلم ولا تي مسلمين كلهم دنا تروان على عذاب جهنم سني سيايا العذاب باهري شدا لي موري الزار حتى غنمسمي حتى غنسمي يا ربي تبارك وتعالى حتى غنمخلوقات وحتى نوري الزار العذاب ربي تبارك وتعالى. وكان واش كانت كان الرجاء ندن غوزو من نصر ولا تزليت النسن ولا غزكان ولا غلينفاق ولا غبير الوالدين ولا صلة الأرحام ولا حصل الجوار كله الخيران ران هيس باش نهيس نسيت ربي تبارك وتعالى هرشان دول ولا ولي خر. وكان نبدر نكني يا الباب إيا ذكر ربي تبارك وتعالى إسيان سبب مساكين نسيت ربي تبارك وتعالى مسمي أمس العفيد جهنم مساكين تقيان ربي تبارك وتعالى العذاب جهنم مسك يوم القيامة. ما دائما نوش كان الحديث صحنته العلم سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم الى صحيح الجامع ان سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عمل ادمي عملا انجى له من عذاب الله من ذكر الله. ما هي المعنى نوشكان المعنى نوشكان زودي خدني شلعيت هنوري اللي كيران طاوسا اللي ريقيل بنادم غلعفيت نجا انما زودي غير ضرب تبارك وتعالى. ما عمل ادمي عملا انجى له من عذاب الله من ذكر الله. الناس هنوري يسكر زوري خني المعنى الشلحيد غنسقرب المعنى يمدن وهو هنوري اللي وريسكر بنادم نوريسكر ويسمي نوريسكر الادمي يعني بنادم وريسكر كان العمل اللي راتيني سيتي غمس العفيت الجهنم اللي راتي قيل غلعفيت الجهنم اللي راتي نجو غلعفيت الجهنم زودي غيدر ربي تبارك وتعالى. يعني غا تدر ربي تبارك وتعالى يوسف الحلال يا غونش كان يا السبب مساكين نسيتي ربي تبارك وتعالى عفيت الجهنم مساكين تغفر ربي تبارك وتعالى الذنوب مساكين تزايد ربي تبارك وتعالى غمس الحسنات مساكين تزايد غمس نتسمغورين ارديح يا غونش كان السبب مساكين تقيل ربي تبارك وتعالى غلعفيت دمس الهرشان دمس العذاب اسك يوم القيامه. قلت لا غير لا تروى الحلال ولا كنت تأسس الحلال بلا ناد ربي تبارك وتعالى نعمرني تغنش كاني اللي دار نغلي خلاص نصح درد القلب نصح درد العقل نصح درد نسلم انت نيسا ما سوال سيوني غا نادر ربي تبارك وتعالى هنغنش كاني يا يتليلا دي يامي يا يتليلا يا ينما يتنجاة عما اسمي زغل عذاب ربي تبارك وتعالى غنش كان فكل التزالي مسلم ولا المسلمين ولا اسمي كان ربي تبارك وتعالى باش تنقين ربي تبارك وتعالى مس العذاب مسلم موري صدر حتى نربي ربي تبارك وتعالى تروى الحلال ولو كني انت استيس الحلال الزوي اللي قيل ربي تبارك وتعالى مس العذاب من جهنم كله ولو كني ولا مسلم اجمعين ولا الوالدين ولا كله يعني ما تشهد شهاده ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وتنزاح المتاعب والكروب وتنزل رحمة الغفار غيثا به تمحى المعاصي والذنوب.